السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلين. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فوقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. السترة هي ما يستتر به المرء عن الغير، وسترة المصلي هي ما يضعها بين يديه لئلا يمر الناس بينه وبين موضع سجوده، لأن المصلي متوجه إلى الله تبارك وتعالى، وهو حينما رفع يديه في تكبيرة الإحرام إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، فهو يناجي ربه تبارك وتعالى. وإذا مر أحد بينه وبين موضع سجوده أشغله وصرفه عما هو متوجه إليه، فلذا أثم المار بين يدي المصلي إثما عظيما. ولهذا قال: لو علم ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، وجاء في رواية 40 خريفا، يعني 40 سنة، يقف 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي، وذلك لما يترتب على المرور من الإثم. والمصلي حينما يضع السترة لأجل أن يحد نظره إلى سترته، فلا ينطلق نظره يمينا وشمالا وأماما فينصرف عما هو متوجه إليه تبارك وتعالى. ففي السترة مصلحة عظيمة للمصلي، وهي غير واجبة لكنها مستحبة، ويستحب للمصلي ألا يحرج المارة أو يعثمهم فيصف في الصلاة في طريقهم، يبتعد عن طريق الناس خير له، أو يتخذ سترة تمنع الناس من المرور بين يديه، ولا يعرض صلاته للنقص، ولا يعرض إخوانه المسلمين للإثم إذا مروا بين يديه. وهذا الحديث عن أبي جهيم، جهيم بتصغير جهم ابن الحارث رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. وما يعلم، لو علم ماذا عليه من الإثم، يعني أيظن أن المرور بين يدي المصلي سهل ويمر ولا شيء، لا، لو علم ما عليه من الإثم لوقف، ولو ترتب على وقوف هذا يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة يقف، خير له وأسلم له من لو مر بين يدي المصلي. متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، يعني أحيانا يكون المعنى متفق عليه واللفظ، الحروف جاءت في البخاري فقط، أو متفق عليه واللفظ في مسلم، في صحيح مسلم، وأحيانا يكون متفق عليه اللفظ فيهما كليهما، واللفظ للبخاري ووقع في رواية في البزار من وجه آخر 40 خريفا، يعني بدل من اللي في الصحيحين 40 بدون تعيين، لا 40 يوم ولا 40 سنة ولا 40 خريف ولا 40 فصل، وإنما 40 فقط. وجاء في رواية في البزار 40 خريفا، يعني 40 سنة، لأن الخريف جزء من أجزاء السنة، فالسنة 4 فصول، الخريف أحدها. وإذا عبر بجزء من السنة فالمراد السنة، لأن العرب تعبر عن جزء الشيء بتعبر عن الشيء بجزء منه مثلا كوجه وجه الرجل مثلا يؤتى به ويراد به الرجل بكامله، وهكذا 40 خريفا يعني 40 سنة مشتملة السنة على الخريف، الخريف والشتاء والربيع والصيف 4 فصول وكل فصل 3 أشهر، وأشهر الفصول هذه الشمسية 3 أشهر شمسية في 4 فصول تساوي 12 شهر من الأشهر الشمسية. لو يعلم المرء، لو هذه شرطية لكنها ما تجزم، لو يعلم المار بين يديه يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف، لو علم لكان أن يقف، جواب الشرط لكان أن يقف 40 خير له، وخيرا منصوبة على أنها خبر لكان، لكان أن يقف، واسم كان هو الفعل المتقدم الذي يليها مسبوك بمصدر، لكان أن يقف أن وما دخلت عليه مسبوكا بمصدر لكان وقوفه 40 خيرا له. فالحديث دل على منع وتحريم المرور بين يدي المصلي لما جاء في هذا الحديث من الإثم العظيم الذي يناله، ففهم من هذا التحريم، وهذا مطلقا في سائر البقاع سوى مكة شرفها الله أو المشاعر كلها أو الحرم، سوى الحرم أو مكة أو منطقة الحرم ككل. فللعلماء رحمهم الله في المنع في الحرم ومكة قولان، منهم من يقول المنع عام لأنه ما استثني شيء، ومن العلماء من يستثني مكة ومنى والمشاعر، قالوا لأنه وجد آثار وأحاديث تدل على هذا وإن كانت ليست بالقوية لكن يقوي بعضها بعضا، ولأجل الشيء المعقول أن المرور في المسجد الحرام قد يتعذر على الإنسان إن لم يمر بين يدي مصلي لكثرة الزحام وكثرة الناس فيه وتعذر المرور أحيانا، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم ينههم ولم يمنعهم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة بلا سترة، فقالوا عموم الحرم يجوز فيه المرور بين يدي المصلي. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين رحمة الله عليهم بأن مكة مستثنات، وبعضهم لا يستثني شيء. فنقول بناء على هذا إنه يحسن للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، يحاول قدر المستطاع ألا يمر بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو في مكة، وإذا أراد شخص أن يمر بين يديه ما يمنعه ما دام أن فيه شيء من الرخصة، ولا يمر إلا إذا اضطر، وإذا اضطر للمرور فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. عن أبي جهيم بضم الجيم مصغر الجهم وهو عبد الله بن جهيم، وقيل هو عبد الله بن الحارث ابن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم الأنصاري، له حديثان هذا أحدهما، والآخر في السلام على من يبول، وقال فيه أبو داود وأبو الجهيم بن الحارث بن الصمة. وقد قيل إن راوي حديث البول رجل آخر هو عبد الله بن الحارث، والذي هنا عبد الله بن جهيم، وأنهم اثنان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم، بل قال المصنف في فتح الباري إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته، وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم. قال: وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في كتابه الأحكام، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا. فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين، فقد وقع له من الوهم ما وقع. ولاحظ على المتقدمين في فتح الباري، فتح الباري ابن حجر لصاحب المتن، هو لاحظ على المتقدمين ولكنه ما لاحظ على نفسه في بلوغ المرام، قال أخرجه الشيخان. نعم. فقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري وليس فيه ذكر مميز 40، ووقع في البزار. يعني ما ميزت 40، فقيل 40 شهرا أو 40 سنة أو 40 يوم، ما ميزت، لكن جاء في البزار 40 خريفا. ووقع في البزار أي من حديث أبي جهيم من وجه آخر، أي من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه. 40 خريفا أي عاما. أطلق الخريف 40 خريفا، فالمراد بها جزء من العام، ويعبر بالجزء عن العام عن العام كله. وفصول الخريف بالبروج الشمسية هي الميزان والعقرب والقوس، ثلاثة بروج، ثلاثة أشهر شمسية، وكل فصل من فصول السنة ثلاثة شهور شمسية، لأن الشهور الشمسية 12 شهر، والفصول 4 في 3 ب12. نعم. أي عاما أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل. والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه، وقيل غير هذا، وهو عام في كل مصل فرضا أو نفلا سواء كان إماما أو منفردا. وقيل يختص بالإمام والمنفرد إلا المأموم، فإنه لا يضره من مر بين يديه. المأموم سترة إمامه سترة له، فما يحتاج إلى سترة، وإنما الذي يحتاج إلى السترة هو الإمام والمنفرد، يعني المصلي وحده. نعم. لأن سترة الإمام سترة له، وإمامة سترة له، إلا أنه قد رد هذا القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار، ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، ولكن إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس، ذكره المجد واختاره الشيخ تقي الدين، المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الإمام مالك فقال: لا يصلي إلى النائم، ولكن السنة ثابتة بجواز اعتراض النائم، ومنها قصة عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها تكون نائمة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفتها حتى يسجد. إذا لم يكن للمصلي سترة، فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ يعني السترة ليس اتخاذها واجب، وإنما هو مستحب. فإذا لم يتخذ المرء سترة وأراد الشخص أن يمر، كيف يبتعد عن المرور بين يديه؟ قال: فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ قالت الحنفية والمالكية: يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجوده، يعني إذا ما مررت على موضع سجوده فقد سلمت من الإثم، يعني بعد موضع السجود. وعند الشافعية والحنابلة 3 أذرع من قدم المصلي. وقال الموفق: لا أعلم حدا البعيد في ذلك ولا القريب. وقال: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه، فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه. وأما سترة الإمام فهي سترة له ولمن خلفه من المأمومين، بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة ولم يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخرى لهم، لما في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت بالصف فلم ينكر علي أحد. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بأس أن يصلي بمكة بل بالحرم كله إلى غير سترة، وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. والحديث في إسناده مجهول، وقد ضعفه الألباني رحمه الله. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمزدلفة إلى غير سترة. يقول رحمه الله: ومحقق العلماء يرون جواز المرور، والحديث ليس معارضا للأحاديث الصحيحة في تحريم المرور، وإنما هو مخصص لها، يعني ما يكون معارض حتى يقال ينظر في التقوية بين الحديثين، وإنما هذا مخصص، والمخصص وإن كان دون المخصص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو صلى المصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر من أمامه رجل أو امرأة. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويمر بين يديه الطائفون وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب، وأصل ذلك أنه من خصائص الحرم لأنها بلد شأنها الازدحام وجمع الخلق، واستحب العلماء الدنو من السترة بأن لا يزيد ما بين المصلي وبينها إلا قدر مكان السجود، يعني تكون على حد مقدار سجوده، لما روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني ما كان يبتعد عن السترة صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.